ثم هناك لفتة أيضا في مثل هذا المهرجان، 19,000 محاضرة مع اجتماع عدد كبير، 500 حسينية، هذه لابد فيها مبلغ كبير ينفق عليها لكي يستطيع الناس أن يأكلوا ويشربوا ويجلسوا ويناموا ويذهبوا هنا وهناك يعني. وفي النهاية أصلا هذا مقتطع من أوقات العمل يعني، وهذا أمر معروف أن الشيعة في محرم يصيروا ما يداومون، على الأقل يوم تاسع ويوم عاشر. والجماعة الليبراليين اللي كانوا ضايقهم إغلاق المحلات وقت الصلاة، هنا يضعون القنادر في أفواههم ولا يتحدثون. هذه المبالغ هي واحد من اثنين، يا دعم دولة، يا أنها دعم من مجموعة من الرجال الأثرياء جدا المؤمنين بالعقيدة، ولا أستبعد الثاني. فأثرياء الاثنى عشرية حتى كبار فجارهم يدعمون المذهب، بخلاف الأثرياء المنتسبين للسنة. واحدة كويتية في هذه الأيام ذهبت معها 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار كويتي يعني 3,000,000 دولار، راح تتوزع على زوار الحسين إلى كربلاء. عبد الحسين عبد الرضا اللي لما مات طلعت لنا الجماعة من ها هنا وها هناك وبدأ يقولون، مع الأسف حتى ما في أدنى ثق يعني، هذا الرجل لما يظهر المحبة له والتعظيم، هذا أحث لمن كان مثله أن يبقى على ما هو عليه. مع الأسف قلة الفقه عموما. عبد الحسين عبد الرضا جو من البصرة يبكون عليه ويقولون يعني كنت تبني لنا حسينيات، من كان يتوقع يعني هذا الرجل؟ الناس كانت تظن يعني علماني تماما، من كان يتوقع عبد الحسين عبد الرضا يبني حسينيات؟ لكن هل يتوقع مثلا من ناصر القصبي مثلا ان يدعم مسابقة تحفيظ قرآن ولو هكذا دعما بسيطا؟ لا يمكن. ها في الوقت اللي أثرياء المنتسبين للسنة كثير منهم، لا أقول لكم أنه متعلم من ناحية أنه لا يهمه إلا الدنيا وأنه فقط ينفق يعني في مسائل دنيوية فحسب، ولا يخدم دينه ولا يخدم مشروعه ولا يخدم شيئا، بل أقول لكم أن كثيرا منهم ينفقون الأموال الطائلة في إفساد أخلاق أهل السنة، في إفساد أخلاق المسلمين في القنوات وفي حفلات المجون وغير ذلك، والقنوات الماجنة وقنوات الأفلام الأجنبية وإلى آخره، MBC وما MBC وغيرها، وقنوات الإفساد الفكري وجلد الذات، نشر ثقافة جلد الذات. الشرقية، أنا غلطان كتبت الشرعية. ايه عموما، فمع الاسف ناتي نتكلم انه والله اذا فتحنا السينما راح نوفر وظائف في دوله نفطيه، ثم اموال تذهب نفتح نادي كره قدم في مصر ومش عارف ايش، ومش نشري صحفيين ونشري كذا ونشري ملايين ومليون، في الوقت اللي اهل السنه يقتلون في كل مكان، والدعوة تحارب من كل مكان، والثوابت تحارب في كل مكان، وأعدى أعدائنا الجماعة الشهواتيين هؤلاء الذين أصلا صار عندهم كلف في الوقوف مع أعداء الدين من شدة حبهم للشهوات وبغضهم لأي إنسان ينهاهم عن هذه الشهوات.